قد أنغي ملاتي فويني أدام نفكة تمزيغتي ميكي غنسولي غموت غنفلك مداغي ورا والنغي الراور نور السديس ما موت التنغي ويلي دين كرنستي بيت ووال النغي يحبو ينكر الدين غيغي سلاني يا راس نستواغ الهم من غاس نطلق مغي في غاك رضان التجوف راكاكين لك مني أهني غنمو تداو نور نافلتي لسي أهنا نرادي غياد نفتا فلغاك الخيري أهنا ولا مزيغك يا موت نفلغي أجي وانت تمزيغ توالي حناني أوليني هنو بدرنك مويلي تروتي أداو نملغا وداو رسنا يساني تمازيغ تور التقاي غيم اللولو خلقي اللوني قاوي نربي صغي كلي تنراني ولا يقانا مازيغ اللي سنساولي واهلي واهلي واهلي واهلي لقيمة نصور الجدر انتو لا الطفنوي ايا تفجسي غزار نيلوغو غرسي اكن ساقس الشباب استوسي تسنوني غير اللي ربيغ تزومتو ولا رلغي الظلم بني افريقيا كان كلها كل النغي هان بوركينا فاسو هان مالي سلوكني قيسو كان سولي مزيغ من اللي حرانيني ولوات شادي مزيغ من اللي غيني لني إلا قيت سنسي عربيك سمسوني ووالي إما زيغن القبائل أو اللي يوسيني السعر المتى ما زيغت مكلي سلاني السعر المتى ما زيغت مكلي سلاني أما خزني كن قال خنشو سوى ماني يا سي غفرك استزاي تري يسلني ورندرك اتيد نبايني ويلي تيراني تحقرت تسرق متنوسي كنت نسولي نغدي سنمو تاقوي غادك شمغاكالي يكم النظرو غيمي بي والي وانصل حرين واهلي واهلي واهلي واهلي Yeah. عليكم النظر وغيمي بيوالي ونصلح الري نشيت أغروشت يا قال غيت نغي لحيت ما زغت فتزال غوال نغيني نكدي زوار نوي داير أنا يناكرني نقيان دايت ماقين كلو سيتياني أدرغو قايو زوديل فيك أنا غرسي ورنسين يا تور نضوف يا تور الليتي غيك اللي سعيشني زان كاسوكا نعيشي يغيت ترسفو مدوزيش ترمط نصي روحي يسوغير كاني ناديخ فلسي عيشو كاني نلاغو قدورا غنجار كاسي تتليني يغاك نغبر فوق نجات روحي تاكاتي اول ناوري روح الهم رات نصولي روحي يجي نوداري نوداي ولي توريقني يغي سرفو عكازير شانو رتسني واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي أنني ولدت عقل تاريخي أياني فهم الحرب ورتطاي وقرياني يغيا دوتو ترقزار سلقا مراوي يمربى الغشة ترزيم ويليك عمرني يماني كني القلوب يصفاني إلا نوكني أهنا قمال أبود الحق السليليني يغاكوري اللي غيدي لغي اللي غلني أزور وفريدوس وخلا حمني نقرا سلاح وقوقور تنغيني رفني أزور متى مزيغتي سلوري موتي أهن نفضل نربي دلعيون نسا غسني الله أكبر مردو لمالك النغي يكوت لعدو يوسي داغر وشارا غيكتي أما الشفا يا غربي المالك الغرصاني يقامو مني حب الدين غيك اللي سلني يحبوا العلماء قاني الصالحين يمربى يعاون ويدات لو كان يعاوني واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي واهلي Yeah.